أطل بنا الحديث في بيان الأساليب التي اتخذها الكفار لمجابهة الدعوة دعوة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذكرنا أن منها السخرية والاحتقار، ومنها تشويه تعاليم الإسلام وإثارة الشبهات، ومنها أيضا المعارضة، معارضة القرآن بالأساطير، ومنها المساومات. وشرع صناديد قريش وعتاتهم في نوع آخر، وهو الاضطهاد، الاضطهادات التي كانوا يمارسونها على الضعفاء وعلى من ليس له جوار فيهم، فاتخذوا بهذا قرارا صارما وصمموا على تنفيذه. وذكرنا طرفا من خبر أبي لهب وزوجته وهي أم جميل وغيرهم من الذين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يؤذون أصحابه. وكانت امرأة أبي لهب وهي أم جميل كما ذكرنا كانت تأتي بالشوك وتضعه أمام باب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولما سمعت ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن تبت يد أبي لهب وتب، بقول الله تعالى ومرأته حمالة الحطب، أي لما زادها ذلك والعياذ بالله طغيانا وتعاميا عن الحق. أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه صاحبه أبو بكر الصديق، وفي يدها فهر أي بمقدار ملء الكف من حجارة، فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ترى إلا أبا بكر، فقالت يا أبا بكر أين صاحبك؟ قد بلغني أنه يهجوني، والله لو وجدته لضربته بهذه الفهر، أو لضربت بهذه الفهر فاه أي فمه، أما والله إني لشاعرة. ثم انصرفت فقال أبو بكر يا رسول الله أما تراها رأتك؟ فقال ما رأتني، لقد أخذ الله ببصرها عني. وهذا من حفظ الله عز وجل وعنايته وكلئه لرسوله صلى الله عليه وسلم ومصطفاه، وهو الذي يكلأ عباده المؤمنين، لأن الله عز وجل قرر في ذلك إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وروى أبو بكر البزار هذه القصة، وفيها أنها لما وقفت على أبي بكر قالت أبا بكر هجانا صاحبك، فقال أبو بكر لا ورب هذه الدنيا ما ينطق بالشعر ولا يتفوه به، فقالت إنك لمصدق. كان أبو لهب يفعل كل ذلك وهو عم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وجاره، كان بيته ملصقا ببيته كما كان غيره من جيران رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يؤذونه وهو في بيته. قال ابن إسحاق كان النفر الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته أبا لهب والحكم بن أبي العاص ابن أمية وعقبة بن أبي معيط وعدي بن حمراء الثقفي وابن الأصداء الهذلي، وكانوا جيرانه، لم يسلم منهم أحد إلا الحكم ابن أبي العاص، فكان أحدهم يطرح عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الشاه وهو يصلي، وكان أحدهم أي السلة بعد أن تولد، وكان أحدهم يطرحها في برمته يعني يضعها في القدر حتى تعكر طبخة، حتى إذا اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا أو حجرا ليستتر به منهم إذا صلى، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طرحوا عليه ذلك الأذى يخرج به على العود فيقف به على بابه ثم يقول يا بني عبد مناف يا بني عبد مناف أي جوار هذا، ثم يلقيه في الطريق. وكانوا في السابق يحترمون حرمة الجار في الجملة. وازداد عقبة يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على هذا، لا يزيد على أن يبين لهم سوءة ما يفعلون وإلا فلا يرد على أذاهم. وازداد عقبة بن أبي معيط في شقاوته وخبثه، فقد روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلاء جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم، يعني خرج أشقى القوم، كما انبعث لناقة صالح أشقى القوم، وهو عقبة ابن أبي معيط. وهذا الرجل قتل صبرا في غزوة بدر عند منصرفهم من غزوة بدر، فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضع على ظهره ذلك السلا بين كتفيه، وأنا أنظر، يقول ابن مسعود: لا أغني شيئا، ما أستطيع عمل شيء، لو كانت لي منعة أي لمنعت عنه. قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض أي يتمايلون من الضحك ومن العجب، يعجبون بما يفعلون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة فطرحته عن ظهره، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه الشريف ثم قال: اللهم عليك بقريش 3 مرات، أي يدعو عليهم، فشق ذلك عليهم. وقال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى اللهم يعني في الدعاء عليهم بأبي جهل، وعلى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيق وعد السابع. قال: فلم أحفظه، فوالذي نفسي بيده، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب في قليب بدر. وهنا لا ينسى المسلم هذا الأدب النبوي العظيم، وهو الصبر وعدم وتحمل الأذى في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، وكذلك سهام الليل، الوقوف بين يدي الله عز وجل بضراعة وبخشوع، أن يهلك الجبابرة والطغاة، أن يهلك الظلمة، أن يهلك أعداء الدين، وأن ينصر دينه وكتابه وعباده المؤمنين. وكان أمية ابن خلف إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم همزه ولمز، وفيه نزل قول الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. قال ابن هشام: الهمزة الذي يشتم الرجل علانية ويكشر عينيه ويغمز بها، واللمزة الذي يعيب الناس سرا ويؤذيهم. أما أخوه أبي بن خلف فكان هو وعقبة بن أبي معيط متصافيين، وجلس عقبة ذات مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه، فلما بلغ ذلك أبيا عاتبه على أنبه وعاتبه على ذلك، وطلب منه أن يدخل في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل والعياذ بالله. وأبي بن خلف نفسه فت عظما مرة رميما ثم نفخه في الريح نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستهزي أن الله يحيي هذه العظام وقد رمت، يقول: هل يحيي هذه الله يا محمد بعد أن كانت رميمة؟ قال: نعم، ويميتك ويحييك ويدخلك النار والعياذ بالله. وكان الأخنس ابن شريك الثقفي ممن ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وصفه القرآن ب9 صفات تدل على ما كان عليه من الخبث، يقول في قول الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، يكثر الحلف، لأن الذي يكثر الحلف هو يستهين بالله وبعظمة الله، وكان السلف الصالح لا يكثرون الحلف بالله ولو كان صادقا، لا يكثرون الحلف، وربما طلب من أحدهم أن يحلف على أمر وهو يعلمه ولكنه لا يحلف فيقضى عليه بسبب أنه لا يريد أن يكون الله عز وجل عرضة في يمينه. هماز مشاء بنميم، هماز يهمز النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أن يغمز عليهم إما بالإغراء بهم وإما بالاستهزاء والسخرية. مشاء بنميم، هذه من هي صفة هؤلاء الجبابرة والطغاة والعياذ بالله، يمشون بالنميمة والدسيسة بين الناس لأنهم يريدون الوقيعة بهم لتبقى صفهم هم بعيدة عن التكدير. مناع للخير معتد أثيم. إن من أفضل الناس ومن خير الناس أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وقد جاء في دعائه صلى الله عليه وسلم هذا المعنى. ولكن من شر الناس أن يكون مفتاحا للشر مغلاقا للخير، نسأل الله العافية. معتد أثيم لأنه خرج على التوحيد واعتدى على رب العالمين بأنه أنكر البعث وأنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك فهو أثيم أي كثير الإثم، صيغة مبالغة. عتل بعد ذلك زنيم، يعني أن الإنسان إذا قسى قلبه وجمد قلبه فإنه يندر أن يدخل فيه الإيمان لما فيه من القساوة وما فيه من الجبروت وما فيه من الطغاء وما فيه من الكبر والعياذ بالله. بعد ذلك زنيم أي دعي، لأن العرب كما تعرفون وقد ذكرت لكم بالأمس أنواع من أنواع الأنكحة التي كانت عندهم، فهم كان هذا الرجل هذا الأخنس من الشريك كانوا يتهمونه بأنه في الأصل من ولد الزنا والعياذ بالله. وهكذا تفعل، هكذا يفعل الطواغيت. الطواغيت في كل وقت وفي كل مكان يتخذون لهم رجالا مثل هؤلاء من أولاد من الأدعياء والعياذ بالله، يلتقطونهم ويربونهم على عداوة الخير وعلى حب الشر وعلى أيضا جبروت الجبروت وقوة القلب وقساوته، فهم يستعملونهم عند الحاجة إليهم. وكان أبو جهل يجيء أحيانا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع منه القرآن ثم يذهب عنه فلا يؤمن به ولا يطيع، مع أنه يعلم أن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم حق، ولا يتأدب ولا يخشع ويؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة بالقول وتارة بالصدود عن سبيل الله، ثم يذهب مختالا بما يفعل فخورا بما ارتكب من الشر كأنما فعل شيئا يذكر به. وفيه نزل قول الله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى، أي يمشي مشية المتكبر المختال الذي يظن أنه وصل إلى شيء. وكان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة منذ أول يوم رآه يصلي في الحرم، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ ومرة مر به وهو يصلي عند المقام فقال يا محمد ألم أنهك عن هذا؟ وتوعده، فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره، فقال يا محمد بأي شيء تهددني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا. هذا أقوال الطغاة في وقتنا الحاضر وفي كل وقت، يقولون عندنا السلاح وعندنا القدرات وعندنا الطاقات وعندنا الطابور الخامس وعندنا الجنود وعندنا ورانا أيضا الأمريكا والأسلحة، نستطيع أن نفعل ما نشاء، ما الذي بأيديكم؟ ليس بأيديكم إلا المساويك. فأنزل فليدع ناديه، يعني هذا النادي لا يغني عنه من الحق شيئا، فسيهلك في هذه الحياة الدنيا، وأما في الآخرة فما الذي يملك البشرية والمخلوق؟ كل المخلوقون يوم القيامة يجتمعون، الإنس والجن والشجر والحجر والمدر وكل من خلق الله، وكلهم عبيد لله تعالى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فيقول في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بخناقه وهزه وهو يقول أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، فقال عدو الله أتوعدني يا محمد؟ والله لا تستطيع أنت ولا ربك شيئا. شوف الكفر والعياذ بالله. وإني لأعز من مشى بين جبليها، اغتر بنفسه واغتر بماله واغتر بسلطانه واغتر بأتباعه الذين يصفقون له والذين يحسنون له القول والذين يدعون له أحيانا بكذا أو بطولة العمر، والذين يرون أنه هو المحق ويغرونه دائما بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولم يكن أبو جهل ليفيق من غباوته بعد هذا الانتهار، بل ازداد شقاوة فيما بعد. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال أبو جهل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل نعم، فقال واللات والعزى والعياذ بالله يحلف بغير الله، لئن رأيته لأطأن على رقبته ولا أعفرن وجهه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، زعم ليطأ رقبته، فلما جاءه فما فجأهم أي تفاجأوا إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، فقالوا ما لك يا أبا الحكم، وكانت هذه كنية أبا الجهل. قال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهؤلاء وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. رواه الإمام مسلم في صحيحه. كانت هذه الاعتداءات بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مع ما لشخصيته الفذة من وقار وجلال في نفوس العامة والخاصة، ومع ما له من منعة أبي طالب أعظم رجل محترم في مكة، أما بالنسبة للمسلمين ولا سيما الضعفاء منهم فإن الإجراءات كانت أقسى من ذلك وأمر. ففي نفس الوقت قامت كل قبيلة تعذب من دان منها بالإسلام أنواعا من التعذيب، ومن لم يكن له قبيلة فآجرت عليهم الأوباش والسادات ألوانا من الاضطهاد يفزع من ذكرها قلب الحليم. كان أبو جهل إذا سمع برجل قد أسلم له شرف ومنعه أنبه وأخزاه وأوعده بإبلاغ الخسارة الفادحة في المال والجاه، وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به. وكان عم عثمان ابن عفان يلفه في حصير من أوراق النخيل ثم يدخنه من تحته. ولما علمت أم مصعب ابن عمير في إسلامه أجاعته وأخرجته من بيته، وكان من أنعم الناس عيشا فتخشف جلده تخشف الحية. ومع ذلك ما رجع مصعب، بل رمى رآها وقد أضربت عن الطعام حتى يحزن لحالها، قال والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني. ورآه النبي صلى الله عليه وسلم مرة وهو يمشي في المدينة أو في مكة، رآه يمشي وعليه ثوب مرقع وفي إحدى الرقع نوع من الجلد، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم لحال مصعب، لأنه كان من أنعم شباب قريش، ولكنه ترك تلك النعومة من أجل إجابة الله عز وجل وإجابة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان بلال مولى أمية ابن خلف الجمحي، فكان أمية يضع في عنقه حبلا ثم يسلمه إلى الصبيان يطوفون به في جبال مكة، حتى كان يظهر أثر الحبل في عنقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان أمية يشده شدا ثم يضربه بالعصا، وكان يلجئه إلى الجلوس في حر الشمس كما كان يكره على الجوع. وأشد من ذلك كله أنه كان يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه في بطحاء مكة، ثم يأمر الصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى، فيقول وهو في ذلك أحد أحد، حتى مر به أبو بكر يوما وهم يصنعون ذلك به، فاشتراه بغلام أسود وقيل ب7 أواق أو ب5 من الفضة وأعتقه رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وكان يقول عمر لبلال أنت سيدنا وأعتقك سيدنا، وهو من سادات المسلمين. وكان عمار بن ياسر رضي الله عنه مولى لبني مخزوم، أسلم هو وأبوه وأمه، فكان المشركون وعلى رأسهم أبو جهل يخرجونهم إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء فيعذبونهم بحرها، ومر بهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهم يعذبون، فقال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فمات ياسر وهو في العذاب. وطعن أبو جهل عليه لعنة الله سمية أم عمار في قبلها بحربة فماتت، وكانت أول شهيد في الإسلام. وشددوا العذاب على عمار بالحر تارة، وبوضع الصخر أحمر على صدره أخرى، وبالتغريق أخرى، وقالوا لا نتركك حتى تسب محمد أو تقول في اللات والعزى خيرا. فوافقهم على ذلك مكرها، وجاء باكيا معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وكان أبو فكيهة واسمه أفلح مولى لبني عبد الدار، فكانوا يشدون برجله الحبل ثم يجرونه على الأرض. وكان خباب ابن الأرت مولى لأم أنمار بنت سباع الخزاعية، فكان المشركون يذيقونه أنواعا من التنكيل، يأخذون بشعر رأسه فيجذبونه جذبا، ويلوون عنقه تلوية عظيمة عنيفة، وأضجعوه مرات عديدة في فحام ملتهبة، ثم وضعوا عليه حجرا حتى لا يستطيع أن يقوم. وكان هذا بالنسبة العذاب للرجال، والنساء لم يسلمن أيضا، ولم يكن هناك أي احترام أو تقدير. كانت زنيرة والنهدية وابنتها وأم عبيس إماء أسلمن، وكان المشركون يسومونهن العذاب أمثال ما ذكرنا. وأسلمت جارية لبني مؤمل وهم حي من بني عدي، فكان عمر بن الخطاب وهو يومئذ مشرك يضربها حتى إذا ما مل قال إنما لم أتركها إلا ملالة. وابتاع أبو بكر هذه الجواري أي اشتراهن فأعتقهن، كما أعتق بلالا وعامر بن فهيرة. ولهذا نزل فيه قول الله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان المشركون يلفون بعض الصحابة في إهاب أي في جلد الإبل والبقر، ثم يلقونه في حر الرمضاء، ويلبسون بعضا آخر دروعا من الحديد، ثم يلقون عليهم الصخار. وقائمة المعذبين في الله طويلة ومؤلمة، فما من أحد علموا بإسلامه إلا تصدوا له وآذوه. هذه القائمة البسيطة والأسماء التي ذكرناها وأنواع من العذاب الذي كان يلحق بالمؤمنين، لا لذواتهم ولا لخلاف بين المشركين وبينهم، وإنما كان الخلاف لأن هؤلاء أسلموا، ولأنهم تركوا دين آبائهم وأجدادهم من الكفر ومن الشرك وعبادة الأصنام، وتوجهوا إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى. هذا الأمر هو الذي جعل الكفار من قريش يفعلون ما يفعلون بمثل هؤلاء. إذن السنة أو الطريقة واحدة، ففي وقتنا الحاضر نجد أن هنا من الطواغيت في بلاد المسلمين من يفعل بالمسلمين مثل ما فعل المشركون بالدعاة إلى الله عز وجل وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فلا غرو أن يفعل مثل هذا، بل وفعل في بعض بلاد المسلمين ما هو أشد من ذلك، فقد كانوا يضربونهم بالسياط حتى تدمى الأجساد، وربما أيضا يفعلون بهم الفواحش والعياذ بالله، وربما أتوا أحيانا ببعض قرائب الدعاء إلى الله عز وجل وفعلوا أمامهم فيهم الفواحش، أو هددوهم بأن يفعلوا الفواحش أو أن يعترفوا بأنهم مجرمون. وهم إنما ما وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. وهنا أيها الإخوان ننظر أو نأخذ دروس. فالدرس الأول ننظر إلى أن الابتلاء والاختبار هو حلقة من حلقات الدعوة إلى الله عز وجل. فما من أحد أتى بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، أو أتى بما أتى به نبي من الأنبياء، إلا عودي وإلا أوذي في الله عز وجل. هذا أول الأمر. وهذا يقول بعض أهل العلم إن حصول مثل هذا علامة على صدق ما يدعو إليه الإنسان. وأنواع العذاب قد تختلف، فقد مر معنا أنواع من السخرية والاستهزاء، وأنواع من الإغراءات المادية أو المعنوية، وأنواع أحيانا من التجري على الاضطهاد والضرب وكذلك التشهير. وكل هذا لا يختلف فيه الطغاة أبدا. فيجب على المسلم أن يعلم أن الابتلاء والاختبار هو حلقة من حلقات الدعوة إلى الله عز وجل. هذا أول الأمر، وإن حصل له مثل ذلك فيجب أن يزيد قوة وأن يصلب عوده، فإن هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يسمعون في القرآن من يؤذى ومن يضرب ومن يضطهد كمثل أصحاب الأخدود الذين حفروا لهم الحفر فأضرموها بالنار ثم ألقوهم فيها. وقيل إن ممن ألقي فيها امرأة كان معها صبي وكانت تنظر إليه، أي كانت يعني تنظر إليه ترحمه وتخشى عليه هو لا تخشى على نفسها، وقد أمرها أن تلقي بنفسها في النار. فهذا فيه دلالة واضحة على أن أعداء الله عز وجل لا يسكتون عن الذين يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الدعوة إلى الله عز وجل على الوجه الحق، ويحاربون الشرك ويحاربون البدع ويحاربون الخرافات، لا يسكت أعداء الله عز وجل عنهم أبدا، بل يستعدون عليهم الظلمة والفجار والطغاة ويغرون بهم السفهاء وطغام الأحلام. فإن حصل لأحد من المسلمين شيء من ذلك فليتذكر الأسلاف، فهؤلاء أتباع أفضل نبي، أتباع أفضل نبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع ذلك نالهم من العذاب ما نالهم. هذا شخص الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب ويوضع أمامه الشوك ويوضع سل الجزور على جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، وكذلك يخرج إلى الطائف فتدمى عقباه الشريفتان بالحجارة، ومع ذلك يقول إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن رحمتك أوسع لي. فهذه أيها الإخوان يعني دروس يجب علينا أن نستفيد منها، وهو أن هذا الابتلاء والاختبار يعتبر حلقة من حلقات الدعوة إلى الله عز وجل. والله عز وجل يقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. والفتنة والعياذ بالله منها، فالأصل تأتي لمعاني، وإن كان من معانيها الاختبار والامتحان، لأن الله عز وجل أصلا خلق الخلق ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهنا يأتي جانب، وهو أن الإنسان يستمر في نشر الخير وفي تعلم العلم وفي الإصلاح بقدر ما يستطيع مع حكمة وروية، ولا يتمنى لقاء العدو، كما جاء في الحديث لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموه فاصبروا، وفي لفظ فاثبتوا. فهذه من الأمور التي ينبغي أن يعيها شباب الدعوة إلى الله عز وجل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو ما يجدر الإشارة إليه من أن البعض من الناس يتضايق، ليس عنده صبر. نعم قد يعني يبتلى الإنسان في نفسه وماله وفي عرضه، وكل ذلك في سبيل الله هين وقليل، ولا تمن تستكثر، ولكن مع ذلك يجب عليه أن يصبر وأن يكل الأمر إلى الله عز وجل، فالله عز وجل أعلم بمن يتنزل عليه النصر، وأعلم بمن يصلح لقيادة الأمة، وإنما عليك العمل وعليك الدعوة، وقل اعملوا فسيرى الله عمله. هذا درس من الدروس المهمة. الأمر الآخر أن من هذا مما ينبني على هذا الأمر أن بعض الناس كما ذكرت لكم قبل قليل يتصرفون تصرفات ليست صحيحة وليست مسؤولة. هذه التصرفات نتجت عن أمور، أولها الجهل بعقيدة التوحيد، الثاني عدم المرور بمراحل التربية السليمة، الثالث عدم إدراك طبيعة الدعوة إلى الله عز وجل، فإن طبيعة دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن تمر بهذه المرحلة، مرحلة الابتلاء ومرحلة الاختبار ومرحلة التنقية والتصفية، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فهنا يا أيها الإخوان هذه المسائل، كذلك بعضهم أو بعض الشباب لا يعي المسؤولية، فعندئذ تضيق به الحياة ذرعا فيخرج، ويتصرف تصرفات ليست بسليمة، إما أن يكون جر إليها، وإما أن يكون هناك من المغرضين من يريدونه أن يقع فيها، ثم بعد ذلك تكون المسؤولية ليست مسؤولية وحده، بل تلصق المسؤولية في الجميع. ومثل هذا كان يستغله أعداء الله عز وجل في كل زمان، بل لا يزال أعداء الله عز وجل من الطواغيت ومن الذين يكرهون الدين ويكرهون الالتزام بالسنة يسعون بقدر ما يستطيعون أن يوقعوا الشباب في بعض الأغلاط أو في بعض الأخطاء فيستغلونها لضرب الدعوة إلى الله عز وجل، فيكون هذا التصرف غير المسؤول ليس بلائق بشاب يتوجه إلى الله عز وجل في صلاته وبصيامه ويريد من الناس أن يستقيموا على الخير. إذا لا بد من الصبر، لا بد من الصبر، ولا بد من الثبات، ولا بد من التجلد، وأيضا أن يمر أن يقرأ مراحل الدعوة. هذه المراحل، مراحل الدعوة، أمر ضروري في حياة كل داعية إلى الله عز وجل وكل مسلم، فالأصل هو داعية إلى الله عز وجل، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فكل منا عليه قدر من المسؤولية تعظم بمكانته وعلمه وتستخف بقلة ذلك. فيا أيها الإخوان لابد أن نعي هذه المراحل وننظر وندرس سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأنبياء السابقين وما حصل لهم من التقتيل والتشريد والتعذيب وألوان متنوعة من الأشياء المادية الحسية ومن الأمور المعنوية، وما زادهم ذلك إلا إيمانا وتسليما، لأنه لما قالوا إن الناس قد جمعوا لكم ما زادهم ذلك إلا إيمانا وتسليما، يعني ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا الإيمان والتسليم، وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، هذا هو الصحيح. ليش؟ لوجود الإيمان ولوجود حقيقة التقوى في القلب والتوكل على الله عز وجل والصبر، لأنه كما ذكر أهل العلم القواعد الأربع: تعلم العلم، ثم العمل به، ثم الدعوة إليه، ثم الصبر على الأذى فيه. فليست المسألة يعني غلطة بسيطة أو خطأ يضحى به بأمة، يعني كل منا ليتقي الله عز وجل، ليتقي الله عز وجل، فليست المسؤولية مسؤولية شخص ولا مسؤولية فرد ولا مسؤولية مجموعة، إن المسؤولية هي مسؤولية تقع على الجميع. ثم بعد ذلك الخطر والأمور السلبية تقع على الدعوة إلى الله عز وجل، ويجد الطغاة وأعداء الله عز وجل حججا وأدلة يستطيعون أن يقنعوا بها عوام الناس أن هؤلاء مجرمون وأن هؤلاء يريدون الإرهاب، وإن كان في الحقيقة أن الإرهاب ما أخرجه إلا ما هو أشد منه، ما لا ينبت العنف إلا ما هو أشد منه، مما يعامل به الدعاء في سبيل الله في السجون وفي السراديب، مع أنهم يدعون أنهم أهل حرية وأنهم أهل شورى وأهل ديمقراطية، ولكنهم يكذبون عندما تكون العداوة بينهم وبين الدعاء إلى الله عز وجل، يستعملون في حقهم كل ما يستطيعون من وسائل ممكنة مادية كانت أو معنوية. فلماذا نمكن هؤلاء الدعاة الطغاة، لماذا نمكن هؤلاء الطغاة من رقاب المسلمين ومن وأد الدعوة في مهدها؟ لماذا لم يكن عندنا شيء من التحلي بالصبر والأناة وعدم التعجل حتى نستطيع أن ندخل الإسلام حتى في بيوت هؤلاء الطغاة، حتى في بيوت هؤلاء الطغاة؟ أليس فرعون كان يدعي الربوبية ولكن الإسلام دخل في بيت فرعون، في بيت فرعون دخل الإسلام، فلماذا لا ندخل الإسلام في بيت كل فرعون في هذا الوقت الحاضر؟ لماذا لا نعمل جاهدين على أن ننشر الخير بين الناس ونترك كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الإثارة ويؤدي إلى تعصب أهل الباطل على الدعاة إلى الله عز وجل؟ إن هذا الدرس جدير أن يدرس، وهو أن الصحابة كما ترون كان بعضهم يستطيع أن يضرب طفلا أو غاويا، ولكنه مع ذلك كان يتحمل الأذى على جسده ولا يحاول أن يوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أصحابه أو الدعوة في حرج أبدا. أما نحن الآن فأدنى شيء لو نسمع سماع فقط أن هناك تخويف أو التوعد، فإننا ربما لو نضحي بالدعوة كلها وبالدعاة كلهم في سبيل أن ننجو. فلنتق الله عز وجل في أنفسنا في وسط هذه الشدة المدلهمة. وهذا الأمر الذي أحدق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، انفتقت حيلة المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم عن أن ينشئ لهم مكانا يستروحون فيه ويكون مناخا يتنفسون فيه الصعداء. ذلك هو دار الأرقم ابن أبي الأرقم. كان من الحكمة تلقاء هذه الاضطهادات أن يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن إعلان إسلامهم قولا أو فعلا، ربما لأنهم إذا أعلنوا فإنهم يتعرضون للعقوبة ويتعرضون للإبادة الكاملة، وأن لا يجتمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا سرا، لأنه إذا اجتمع بهم علنا فلا شك أن المشركين يحولون بينه وبين ما يريد من تزكية المسلمين وتعليمهم الكتاب والحكمة، وربما يفضي ذلك إلى مصادمة الفريقين. بل وقع ذلك فعلا في السنة الرابعة من النبوة، وذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجتمعون في الشعاب فيصلون فيها سرا، فرآهم نفر من كفار قريش فسبوهم وقاتلوهم، فضرب سعد بن أبي وقاص رجلا فسال دمه، وكان أول دم أهريق في الإسلام. فيا أيها الإخوان، هذه من المسائل التي أو من التدابير الواقية التي لجأ إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا شك ولا ريب أن الطغاة في كل عصر هم الطغاة، وأن أعداء الدين هم أعداء الدين لا يختلفون، وإن اختلفت العصور والأزمان إلا أنهم لا يختلفون، لا في نفسياتهم ولا في مكرهم ولا في مخادعاتهم ولا فيما يستعملونه ضد الدعاة إلى الله عز وجل. فلا بد كل حالة تتناسب مع ذلك العصر أو كل بلد يتناسب مع ذلك العصر لا بد أن يكون فيه دار الأرقم. ومعلوم أن المصادمة لو تعددت وطالت لأفضت إلى تدمير المسلمين وإبادتهم، فكان من الحكمة أن يكون هناك اختفاء وسر. فكان عامة الصحابة يخفون إسلامهم وعبادتهم ودعوتهم واجتماعهم، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يجهر بالدعوة والعبادة بين ظهران قومه، وذلك بين ظهران لا يصرفه عن ذلك شيء، ولكن كان يجتمع مع أصحابه من المسلمين سرا نظرا لصالحهم وصالح الإسلام. وكانت دار الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي على الصفا، وكانت بمعزل عن أعين الطغاة ومجالسهم، فكان اتخذها مركزا لدعوته ولاجتماعه بالمسلمين من السنة الخامسة النبوية. فهذا فيه دلالة على أنه كل قائد لدعوة وكل داعية إلى الله عز وجل يسعى إلى جمع الأمة على الخير لا بد أن يسعى إلى تجنيبها كل شر بقدر ما يستطيع، وكل ما يفضي إلى هلاكهم أو يفضي إلى إفساد الدعوة عليهم يجب عليه أن يفعل فيه ما هو المصلحة. ومن هنا شدد الكفار أيضا القفض مرة أخرى، وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يجتمع مع المسلمين، يعني بعيدا عن أعين الكفار، ويعلمهم ويزكيهم ويدرسهم القرآن ويربيهم على الأخلاق الفاضلة. فعندئذ زادوا في العذاب وزادوا في الوطأة والتشديد، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الهجرة، والهجرة الأولى كانت إلى الحبشة. كانت بداية الاضطهادات في أواسط أو أواخر السنة الرابعة من النبوة، بدأت ضعيفة ثم لم تزل يوما فيوما وشهرا فشهرا حتى اشتدت وتفاقمت في أواسط السنة الخامسة، حتى نبى بهم المقام في مكة وأوعزتهم أن يفكروا في حيلة تنجيهم من هذا العذاب الأليم. وفي هذه الساعة الضنكة الحالكة نزلت سورة الكهف ردودا على أسئلة أدلى بها المشركون إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكنها اشتملت على ثلاث قصص فيها إشارات بليغة من الله تعالى إلى عباده المؤمنين. فقصة أصحاب الكهف ترشد إلى الهجرة من مراكز الكفر والعدوان حين مخافة الفتنة على الدين مع التوكل على الله عز وجل. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هنا هذا هو الاعتزال. إذا كان الدعاة إلى الله عز وجل يسعون إلى إصلاح المجتمع ولكن لا يمكنون ويشدد عليهم القبضة وتفرض عليهم الإقامات الجبرية وعدم السفر وغير ذلك من الأمور التي والممارسات التي يستعملها الطغاة، فلا بد أن يكون لا بد من اتخاذ مكان آمن للدعوة إلى الله عز وجل. وهذا الأمر لا يكون ذريعة ووسيلة من الوسائل التي يسلكها بعض المسلمين عندما يسمع أن هناك تعذيب للدعاة أو هناك ضغط عليهم، فمجرد السماع يجعله ذلك يهرب فيقول أنا أهرب بديني. لا، لأنه إذا هرب الصالحون، إذا هرب كل صالح من المكان الذي يدعو فيه إلى الله عز وجل ما بقي إلا شرار الناس. ولكن إذا علم أنه لا يستطيع أن يقول كلمة الحق إطلاقا ولا يستطيع أن يعبد الله عز وجل، فعندئذ يبحث عن مناخ مناسب لدعوته ولممارسة عبادته. وقصة الخضر وموسى عليهم السلام تفيد أن الظروف لا تجري ولا تنتج حسب الظاهر دائما، بل ربما يكون الأمر على عكس كامل بالنسبة إلى الظاهر. ففيها إشارة لطيفة إلى أن الحرب القائمة ضد المسلمين ستنعكس تماما، وسيصادر هؤلاء الطغاة المشركون إن لم يؤمنوا أمام هؤلاء الضعفاء المدحورين من المسلمين. هؤلاء كما تعرفون يعني القصص القرآني الذي ذكر الله عز وجل، فقد ذكر ما كان فيه فرعون من التعظم والتجبر إلى درجة أن يدعوهم بشر معلوم يعرفون أباه وأمه، ومع هذا يدعوهم إلى عبادته ويعبدونه من دون الله عز وجل. مثل هذا هؤلاء القوم وصل بهم الأمر يعني من الاستخفاف ومن أيضا الاحتقار إلى درجة أن يجعلوه إلها وهم يعرفون أنه ليس بإله، ولكن مع ذلك لما جاءت الآيات البينات من الله عز وجل مهما كان فيهم من ضعف أذعنوا للإيمان بالله عز وجل وليكن ما يكن، بل قالوا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، وما نريد بالحياة الدنيا إذا كانت لا تسير على شرع الله عز وجل وعلى دين الله عز وجل فهي حياة سامجة، حياة لا طعم فيها بل فيها طعم المرارة. ثم القصة الثالثة وهي قصة ذي القرنين تفيد أن الأرض من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها لله عز وجل، يورثها من يشاء، الأرض لله يورثها من يشاء سبحانه وتعالى، وأن الفلاح إنما هو في سبيل الإيمان دون الكفر، وأن الله لا يزال يبعث من عباده بين آونة وأخرى من يقوم بإنجاء الضعفاء من يأجوج ذلك الزمان ومأجوجه، وأن الأحق بإرث الأرض إنما هم عباد الله الصالحون. ثم نزلت سورة الزمر تشير إلى الهجرة وتعلن بأن أرض الله عز وجل ليست بضيقة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، ليس المقصود أن يبقى الإنسان في مكان واحد، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم أن أصحمة النجاشي ملك الحبشة ملك عادل لا يظلم عنده أحد، فأمر المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة فرارا بدينهم من الفتن. وفي رجب سنة 5 من النبوة هاجر أول فوج من الصحابة إلى الحبشة، كان مكونا من 12 رجلا وأربع نسوة، رئيسهم عثمان بن عفان ومعه السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسجدون لإله محمد وأنتم إنما تعبدون الأصنام، وعند ذلك كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافتروا عليه أنه عطف على أصنامهم بكلمة تقدير وأنه قال عنها تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. جاءوا بهذا الإفك أو مما أوحاه الشيطان في أذهانهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله، وإنما ليعتذروا عن سجودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يستغرب هذا من قوم كانوا يؤلفون الكذب ويطيلون الدس والافتراء. فكذلك تجد في وقتنا الحاضر الكثير من الدسائس التي يستعملها الطغاة وأعداء الله عز وجل، وربما أحيانا يلبسون على بعض طلبة العلم حتى يستحصلوا منهم على شيء مما يناسب ما عندهم من أفكار وآراء. بل بلغ هذا الخبر إلى مهاجري الحبشة، يعني سرت هذه الكذبة إلى المؤمنين في الحبشة حتى ظنوا أن قريش قد هادنت النبي صلى الله عليه وسلم وأنها قد وادعت، ولكن في صورة تختلف تماما عن صورة الحقيقة. فصورة الحقيقة أن روعة القرآن وبيان القرآن وما أخذ به القرآن من مجامع القلوب هو الذي أسجد الطغاة وهم لا يشعرون، ولكن الذي أخذوا ينشرونه كما في الصحف الآن وسائل الإعلام في بلاد المسلمين تجدها تنشر الأكاذيب والأغاليط والافتراءات والعياذ بالله على الدعاء إلى الله عز وجل. بلغهم أن قريشا أسلمت، فرجعوا إلى مكة في شوال من نفس السنة. ولهذا تسمع يقول هؤلاء يدعون إلى الإسلام، طيب نحن مسلمين، نحن مسلمين وندعو إلى الإسلام، طيب ليش تحاربهم يا عدو الله؟ لماذا تحاربهم؟ لأنهم يقولون ربنا الله، لأنهم يطالبون بتحكيم شرع الله، لأنهم يريدون أن تكون شريعة الله هي المهيمنة في كل صغيرة وكبيرة في حياة الأمة. لماذا تحاربهم ما دمت تقول أنك مسلم، وما دمت تقول أن المساجد مفتوحة للناس والعبادة مفتوحة للناس؟ ولكن الإرهاب، يعني عملك هذا ما تعتبر إرهاب، وأما إذا دعوا الناس إلى الخير وبينوا لهم الحق فعندئذ تقول أيضا حتى تكذيب إرادات الناس. عبرت الناس في دولة من الدول عن آرائها الصريحة على أنها لا تريد إلا تحكيم شرع الله ولا تريد إلا الكتاب والسنة، ومع ذلك صودر كل شيء. طيب كيف ما أنت تقول يعني تفتح باب الحريات وأن كل يعبر عن رأيه وعن حريته كما تدعي؟ ولكن كل هذا كلام كذب. بلغهم أن قريش أسلمت، فرجعوا إلى مكة في شوال من نفس السنة. فلما كانوا دون مكة ساعة من النهار وعرفوا جلية الأمر، رجع منهم من رجع إلى الحبشة، ولم يدخل في مكة من سائرهم أحد إلا مستخفيا أو في جوار رجل من قريش. ثم اشتد عليهم وعلى المسلمين البلاء والعذاب من قريش، وسطت بهم عشائرهم، فقد كان صعب على قريش ما بلغها عن النجاشي من حسن الجوار، ولم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا من أن يشير على أصحابه بالهجرة مرة أخرى إلى الحبشة، وكانت هذه الهجرة الثانية أشق من سابقتها، فقد تيقظت قلها قريش وقررت الإحباط بيد أن المسلمين كانوا أسرع ويسر الله لهم السفر، فانحازوا إلى نجاشي الحبشة قبل أن يدركوا. وفي هذه المرة هاجر من الرجال 83 رجلا، إن كان فيهم عمار فإنه يشك فيه، و18 أو 19 امرأة. وبالأول جزم العلامة محمد بن سليمان. فأما قريش فإنه أهمها الأمر، لما فات من يدها أن تحتجزهم وتضعهم في السجون كما يضع اليوم أعداء الله عز وجل من الطغاة الدعاة إلى الله عز وجل في السجون. فكادت مكيدة لمهاجري الحبشة، لقد عز عليهم أن يكونوا في مأمن وأن يمارسوا شعائر دينهم وأن يكونوا بعيدين عن خطر الاضطهاد. فاختار قريش رجلين جلدين لبيبين، وهما عمرو بن العاص وعبد الله ابن أبي ربيعة، قبل أن يسلما، وأرسلوا معهما الهدايا المستطرفة للنجاشي ولبطارقته. هكذا ترسل أيضا اليهودية والنصرانية وأعداء الله عز وجل من الأمريكان ومن الأوروبيين للأذناب وللعملاء، ترسل لهم الهدايا وتعطيهم الوعود وتتكفل بحفظ الكراسي حتى يعذبوا الدعاة إلى الله عز وجل ويسلموهم للجبابرة. وبعد أن ساق الرجلان تلك الهدايا إلى البطارقة، إذن البطانة، هم يبحثون عن البطانة لأن البطانة غالبا ما يكون لها الأثر، وزودوهم بالحجج التي يطرد بها أولئك المسلمون. بعد أن اتفقت البطارقة أن يشيروا على النجاشي بإقصائهم، حضروا إلى النجاشي وقدم له الهدايا كما كلمه، فقال له: أيها الملك، أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلدك غلمان سفهاء، يعني لو كانوا من غير الخلاف بينهم ليس هو الدين ما قالوا سفهاء، لأنهم يعلمون أنهم عقلاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلم بهم، أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. وقالت البطارقة: صدقا أيها الملك، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى قومهم وبلادهم. يعني دعوة مغلفة في الظاهر يعني الاعتزاز بما هم عليه من دين وعيب ما كان عليه المسلمون من الدين، بل إغراء، لأنهم يقولون حتى الدين الذي أنت عليه هم ليسوا عليه. ولكن رأي النجاشي أنه لابد أن يمحص في القضية. إذن هذه من الأمور التي في قلب كل مؤمن وعند كل عاقل، أنه ما بمجرد يأتيه الخبر يصدق، لا بد أن يبحث ولا بد أن يسأل ولا بد أن يتوقع. بعض الناس الآن مجرد ما تقول لك زوجة كلمة خلاص، يا حتى يعادي أباه وأمه والعياذ بالله، مجرد كلمة قد تكون كذب، ولو كانت صادقة المفروض أنه يمحص ويحقق ويتريث حتى لا يحكم إلا على علم وعلى يقين. فهذا الرجل العاقل محص في القضية وسمع أطرافها جميعا، يسمع من طرف ويترك طرف آخر، هذا غير صحيح وليس عين العدل. فأرسل إلى المسلمين ودعاهم فحضروا، وكانوا قد أجمعوا على الصدق كائنا ما كان. ليش؟ لأن الصدق نجاء، الصدق نجاء مهما يكون، وليكن وليترتب عليه ما يترتب. ولهذا يعني مدح الله عز وجل الصدق وأهله، وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم لم يكذب في ذات الله إلا ثلاث كذبات. وهذه المقصود بها التعريض، الذي يقول أهل العلم إن في التعريض لمندوحة عن الكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم وجده قوم وهو في بدر فسألهم وبدرهم بالسؤال، ثم لما انتهى قالوا: وأنتم من أين؟ قال: من ماء، ثم ذهب. ومياه العرب كثيرة. وكانوا قد أجمعوا على الصدق كائنا ما كان، فقال لهم النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا دين أحد من هذه الملل؟ هنا انتخبوا رجلا هو يعتبر أذكاهم وأعرفهم وأعلمهم، وهو جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، جعفر الطيار الذي قتل في معركة مؤتة، وكان هو المتكلم عن المسلمين: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل منا القوي الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل أموال وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاءنا به من دين الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك، واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. هذه الكلمة الصادقة، وليست كلمة أن تهرب من حزب إلى حزب، أن تهرب من بعث إلى بعث، أن تهرب من كفر إلى كفر وتقول لعل أستغل العداوة. لا، هو سيستغلك ذاك العدو مع هذا، وإن هم يجتمعون على حربك كمسلم ويتكون في الوسط أنت الضحية. فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فقرأه علي. فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد سورة مريم. لكن هنا ينبغي أن يكون هذا الكتاب الأساسي الذي دعا إليه المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم محفوظا في الصدور، حتى يكون هذه حجة، هذه من الحجة. لما قرأ عليه فبكى والله النجاشي حتى اخضلت لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليه، لأنه كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم قال لهم النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، يعني الدين الحق الذي لم يبدل ولم يحرف في النصرانية ولا عند اليهود هو دين الإسلام. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما دعوا إلى شيء واحد، عبادة الله عز وجل وحده دون سواه، ونبدأ عبادة الأصنام والأوثان. قال: إنه ليخرج من مشكاة واحدة انطلقا، فوالله لا أسلمهم إليكما، ولا يكادون يخاطب عمرو بن العاص وصاحبه فخرج. وقال عمرو بن العاص لعبد الله بن ربيعة: والله لا آتينهم غدا عنهم بما أستأصل به خضراءهم. صاحب مكر. فقال له عبد الله بن ربيعة: لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. ولكن أصر عمرو على رأيه. فلما كان الغد قال للنجاشي: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، يعني هم النصارى عندهم عقيدة التثليث، لأن بولس ما يسمونه بولس الرسول أو شاؤل اليهودي الذي يقولون إنه كان تلميذا للمسيح، هو أول من بدل وغير في النصرانية، وجعل من ذلك أن عيسى ابن الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فأرسل إليهم النجاشي يسألهم عن قولهم في المسيح ففزعوا، ولكن أجمعوا أيضا على الصدق، قالوا: ما لنا إلا الصدق، ونقول الحق، والله سبحانه وتعالى يتولى الصادقين. فلما دخلوا عليه وسألهم قال له جعفر: نقول فيه الذي جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. هذا القول الحق، عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها أي الله عز وجل إلى مريم العذراء البتول. فأخذ النجاشي عودا من الأرض ثم قال: والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود، يعني ما قلته هو الحق الذي نعتقده أصلا فيه، وإنما التغيير والتبديل الذي حصل عند النصارى هذا أمر تعرفه يعني الكرادلة، وتعرفه القساوسة، وتعرفه الرهبان، ويعرفون أن اليهود هم الذين بدلوا دين النصارى. فنخرت البطارقة، البطارقة لأنه عندهم عقيدة، وهذه العقيدة يعني وهي عقيدة التثليث والعياذ بالله. قال: وإن نخرتم، يعني فنحن نعرف وأنتم أيضا تعرفون، ولكن أحيانا لمصالح معينة تجد أنه يلبس في الدين ويكذب فيه وتصدر فيه فتاوى أحيانا، كل ذلك من أجل العيش، من أجل الحياة. وهؤلاء إنما نخروا خوفا على حياتهم،